القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة الغلاف عدد اليوم تحمل عنوان قافلة علماء الأزهر بمطروح تواصل فعالياتها بلقاء شباب القرى والعواقل، والتفاصيل على الصفحة التالية. وصلت قافلة علماء الأزهر الشريف بمحافظة مطروح أنشطتها الدعوية والتوعوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، حيث عقدت القافلة لقاء حواريا موسعا مع الشباب بعنوان دور الشباب في صناعة مستقبل مصر. وأوضح أعضاء القافلة للشباب خلال اللقاء أن جميع الأديان السماوية تهتم بالشباب اهتماما كبيرا، وتعمل على تربيتهم على أسس من الإيمان والعمل الصالح وإعمار الأرض والنظر إلى معالي الأمور، كما تحرص على تنشئة الشباب على القيم الفضلة والأخلاق الراقية والاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم وتوجيههم إلى المجالات المختلفة وتربيتهم على ثقافة التعايش والمواطنة والتعاون والانتماء للدين والوطن. وأضاف علماء القافلة أننا إذا تأملنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لوجدنا فيهما اهتماما خاصا بمرحلة الشباب، وذلك في الثناء وذكر الإنجازات، وكذلك في الإرشاد والتوجيهات الخاصة بهم. فالقرآن الكريم يحدثنا عن الشباب بأنهم هم الذين اتبعوا الرسل وصدقوهم وآمنوا بهم، كما أثنى على فئة من الشباب آمنوا بربهم وأعملوا على نفع قومهم فكافأهم ربهم وزادهم توفيقا على ذلك. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فيما اقترن ذكر الشباب بالمؤازرة والتعاون مثل اشتراك نبي الله إسماعيل مع أبيه عليهما السلام في رفع قواعد البيت الحرام، ومؤازرة هارون لنبي الله موسى عليهما السلام. وخلال اللقاء أوصى علماء القافلة الشباب باستثمار أوقاتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والعمل الجاد الذي يعزز قيمة الإنسان في الحياة وتضافر جهودهم من أجل بناء مصر. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع دكتور أمان محمد قحيف المفكر المعاصر. في البداية، ماذا عن الحج لغة واصطلاحا؟ الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. باختصار شديد، الحج في اللغة هو الزيارة. أما بالنسبة للتعريف أو الرؤية الشرعية والرؤية الاصطلاحية للحج، فإننا نقول الحج هو زيارة بيت الله الحرام الذي بمكة المكرمة والقيام بشعائر الحج مجتمعة ومكتملة. هل وجد الحج قبل الإسلام؟ نعم، كان هناك حج قبل الإسلام، وكان في عصر الجاهلي كانوا يحجون إلى الكعبة أيضا، لكن الفرق والفارق بين حج المسلمين إلى بيت الله الحرام وبين حج هؤلاء القوم إلى نفس البيت أننا نحج إليه باعتباره بيت الله تبارك وتعالى. أما هم فهم كانوا يحجون إليه باعتباره بيت آبائهم. النقطة الثانية أننا نحج لنعظم البيت الذي عظمه الله عز وجل. نحن نعظم البيت الحرام لا لأنه البيت الحرام، ولكن لأن الله عز وجل هو الذي عظمه، والله تبارك وتعالى هو الذي رفع قدره، بينما هم كانوا يعظمونه لأن فيه أصنامهم. ما كانت الحج في التشريع الإسلامي؟ هو الحج إلى بيت الله الحرام، يعني هذا أساس أو يعني أصل من الأصول الخمسة التي بني عليها الإسلام. لكن في حج البيت كان هناك شرط لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الاستطاعة هي شرط لوجوب الحج على المسلم، بالتالي نقول إن المسلم غير المستطيع ليس عليه حج. يعني ما تروحش تستدين أو تروح يعني تستلف من خلق الله علشان تؤدي فرضة حج أو تعتمر، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة ثلاث شروط، يجب أن تكون متحققة أو متواجدة أو متوفرة. شرطها الأول الاستطاعة البدنية، أن يكون هناك قدرة بدنية جسدية على إتيان الأركان. الشرط الثاني القدرة المالية، كما قلنا لا تستدين من أجل أن تؤدي فرض الحج. الشرط الثالث قال العلماء أمن الطريق، يعني هذا سفر وسفر طويل، لابد أن نضمن أن الطريق سالم والطريق آمن للحج حتى يذهب إلى بيت الله الحرام يؤدي الفريضة ويرجع. ونقطة خطيرة في هذه المسألة أحب دائما أن أؤكد عليه، لا يجب أن ترهق نفسك من أجل أن تحج، لأنك إن كنت غير مستطيع فهذا أمر لا مشكلة فيه. إحنا عندنا كمصريين خاصة عادة نرجو أن نتخلص منه، تكرار الحج أو عدم الحج. هناك من يكرر الحج إشباعا لمسائل نفسية عنده، هو ذهب إلى هناك في أول مرة فعاش حال روحية عالية وعاش وضع روحي يعني انسجم معه وتوافق معه فيريد أن يكرر حجه. يعني هذا شيء طيب يعني لا ننكره، لكن نقول إنه إذا كان هناك مشروعات تنموية داخل البلد أو الفقراء والمساكين أولى بهذه المسائل. النقطة أخرى، هناك بعض الناس يتكاسل بحجة يقول لك أنه بعد أن نزوج البنت أو بعد أن نزوج الولد لأن هذه مسبقة للحج. نقول لا، أنك إذا توفيت الآن وعندك مال مع ماذا تسأل؟ لماذا لم تزوج ابنتك أم لماذا لم تؤدي فرض الله تبارك وتعالى وحق الله؟ فالمتوفى يسأل حق الله تبارك وتعالى اللي هو الحج. لذلك نقول لا تؤجل الحج إلا بعد أن تزوج كل أبنائك كما يفعل المصريون، لأن أنت حضرتك هناك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها كتب لك هذا، تجد نسبة كبيرة جدا من الحجاج المصريين يعني ضاربين أو طاعنين في السن وعجزه غير قادرين، لا يستطيعون تأدية المناسك ولا يستطيعون تأدية الأركان المطلوب منهم تأديتها. لماذا؟ لأن احنا كمصريين نؤجل الحج إلى آخر العمر، وهذا أمر يعني غير صحيح بالمرة وغير جائز بالمرة. هل هناك دروس مستفادة من الحج؟ كثير جدا. أولا الحج يعلم الصبر، هذه واحدة. الثانية أن الحج يعلم السخاء، يزرع في النفس السخاء، بمعنى أن تأدية فريضة الحج تكلف الإنسان منا مبلغا معينا أو قدرا معينا من المال، هذا المبلغ إن لم تكن النفس راضية عنه فالحج غير مقبول. زيد على ذلك أن هذا المبلغ يجب أن يكون مكتسب من حلال طبعا. فالحج أيضا يعلم السخاء في سبيل الله تبارك وتعالى. الحج أيضا يعلم المداومة على الطاعة، وهذا درس كبير، لأنك هناك لا تتأخري عن صلاة الجماعة بحال من الأحوال، دايما في شوق إلى الوقوف بين يدي الله. ويعلمنا الصبر على زحام الطواف وزحام السعي بين الصفا والمروة، والصبر في عرفة في وسط الحرارة المرتفعة وفي وسط يعني ربما وضع يحتاج إلى خشونة وإلى تقشف. سبحان الله العظيم، يعني الحج يعطينا الكثير من المعاني والدلالات التي ترفع النفس الإنسانية إلى رحاب الله تبارك وتعالى، من صبر وسخاء ومثابرة ويعني أريحية وأفق متسع واحتمال لكل المشاق. إذا كان السفر في ذاته مشقة فما بالك بالسفر مع تأدية مناسك يحتاج إلى صبر ومجاهدة أكثر. لذلك للحج ثواب كبير من الله تبارك وتعالى. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة، وقصتنا اليوم بعنوان كلمة طيبة. يحكى أن ملكا أعلن في الدولة بأن من يقول كلمة طيبة فله جائزة قدرها 400 دينار. وفي يوم وبينما كان الملك يسير بحاشيته في المدينة إذ رأى فلاحا عجوزا في التسعينيات من عمره وهو يغرس شجرة زيتون، فقال له الملك لماذا تغرس شجرة الزيتون؟ وهي تحتاج إلى سنوات طويلة لتثمر، وأنت عجوز في 90 من عمرك وقد دنا أجلك. فقال الفلاح العجوز: السابقون زرعوا ونحن حصدنا، ونحن نزرع لكي يحصد اللاحقون. فقال الملك: أحسنت، هذه كلمة طيبة. وأمر أن يعطوه 400 دينار، فأخذها الفلاح العجوز وابتسم. فقال الملك: لماذا ابتسمت؟ فقال الفلاح: شجرة زيتون تثمر بعد عدة سنوات، وشجرتي أثمرت الآن. فقال الملك: أحسنت، أعطوه 400 دينار. فأخذها الفلاح وابتسم. فقال الملك: لماذا ابتسمت؟ فقال الفلاح: شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة، وشجرتي أثمرت مرتين. فقال الملك: أحسنت، أعطوه 400 دينار. ثم تحرك الملك بسرعة وابتعد عن الفلاح. فقال له رئيس الجنود: سيدي، لماذا تحركت سريعا؟ فقال الملك: إذا جلست إلى الصباح فإن خزائن الأموال ستنتهي، وكلمات الفلاح العجوز لن تنتهي، لأن الخير يثمر دائما. مستمعي الكرام، الكلمة الطيبة جوهر ثمين تكسبنا العقول والقلوب بحسن الأخلاق. فإن أردنا أن نؤثر في الآخرين، ما علينا سوى أن نحلي ألسنتنا بالكلام الطيب، فلنطهر قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل. فكل إنسان منا يحتاج إلى من يخفف عنه بابتسامة أو كلمة طيبة يسعد بها القلب، ولذا كانت صدقة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.